إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا المجلس سنشرح فيه إن شاء الله عز وجل كتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ومسائل الجاهلية هي المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وبعض النساخ جعلوا تسمية الكتاب كذلك، يعني المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وهذه المسائل منها ما هو كفر بالله عز وجل، يعني إن تشبهت بهم، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هو معصية نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والسؤال لماذا قبل أن نثبت للناس معتقدهم نذكر المسائل التي كان أهل الجاهلية يحتجون بها؟ فالناس مختلفون في ذلك، فمنهم من يبدأ يقرر عقيدة السلف ابتداء، ثم بعد ذلك يلحق المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، ومنهم من يعكس هذه القضية. لكن نحن قبل ذلك ذكرنا مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك أتينا فشرحنا القواعد الأربع في محاضرتين سابقتين. وهذه القواعد الأربع أيضا للشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا فيها ذكر ما كان عليه الجاهليون في قريش وفي غيرها مما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ليهدم عليهم ما ذكروه، وما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم مقرين به فخالفهم صلى الله عليه وسلم فيه. وهذه المسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب كما قلت يذكر فيها بعض ما تعلق به أهل الجاهلية في صحة معتقدهم، لكن نقول هذا، وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يعلمه في باب المعتقد، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذلك كان أشد الناس إيمانا من الصحابة رضوان الله عليهم، لما نشأوا، بعضهم نشأ في الجاهلية، ثم من لم ينشأ منهم في الجاهلية عرف أو علم علم يقين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسلا إلى المدائن والأمصار كان يقول لهم، يعني إذا جاءوا لأهل الكتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ التوحيد. ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم كذا الحديث. فأهل السنة دائما يجعلون دروس المعتقد أول ما يدعون الناس إليه، لأن الناس إذا صلحت معتقداتهم ضمن أهل السنة أن الفتنة إذا جاءت عليهم سلموا منها. لكن من لم يثبت في معتقده هذا يخاف عليه أن إن جاءته الفتنة أن يخرج مع الذين خرجوا، أو أن تزل قدمه مع الذين زلت أقدامهم، أو نحو ذلك. لذلك التوحيد أولا، التوحيد أولا، أن تدرس التوحيد والمعتقد الصحيح في قلوب الناس هذا مهم. لكن بعض الناس يقولون ينبغي أن نذكر للناس موجبات التوحيد يعني ما أمرهم الله عز وجل به من غير أن نتعرض إلى ماذا؟ إلى المعتقدات الباطلة، ونقول هذا خطأ وهذا ليس بممكن أصلا. حتى الذين يرشدون الناس إلى ذلك ترى في ثنايا كلامهم أنهم حينما يدللون على المعتقد يذكرون شيئا من نواقضه. ولذلك الله عز وجل قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما وظيفتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا تتم عبادة الله عز وجل إلا إذا عرف الناس ما معنى الطاغوت وما هي البدع ومن أصحابها. ولذلك التنصيص على الضلال وعلى أهل الضلال هذا من لوازم معرفة الناس التوحيد. مسائل الجاهلية التي صنفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذه المسائل مختلف في عددها. فمنهم من كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو من أحفاده جعلها 120، وهذه النسخ التي بين أيدينا تراها أزيد من ذلك، يعني نحو من 28 أو أزيد من ذلك. والألوسي رحمة الله عليه، محمود شكر الألوسي، وهو أول من شرح مسائل الجاهلية وهو من أهل السنة بخلاف جده الألوسي صاحب روح المعاني، لكن محمود شكر الألوسي هو حفيده وهو من أهل السنة، من له كتاب الرد على النبهاني وله كتاب مجموعة ردود على ابن جرجيس ونحو ذلك، هو سلفي المعتقد. وقد شرح هذا أو هذه المسائل شرحا موجزا، وذكر أنها اقتربت من 100 مسألة أو تزيد عليها شيئا قليلا. قال رحمة الله عليه: مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه مفتتح الكلام. لم تكن من عادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التصنيف، بمعنى لم يكن يتبع في تصنيفه ما كان أهل السنة من المصنفين يتبعونه. فعادة المصنفين أنهم يستفتحون مصنفاتهم بمقدمات، عادة المصنفين أنهم يستفتحون المصنفات بمقدمات، وهذه المقدمات يجمعون فيها جملة ما يريدون من الكتاب. لكن هذا لا تراه في مصنفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن أغلب ما كان يصنفه رحمة الله عليه مناصحات، وكان يناشد بداية عوام المسلمين، فما كان يحب أن يطيل على العامة، إنما كان يدخل في صلب الكلام مباشرة. ولذلك كان يستفتح مصنفاته بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك كما سيأتي. قال رحمة الله عليه: مسائل الجاهلية. المسائل هي الكلام الذي يطلب عليه البرهان. المسائل الكلام الذي يطلب عليه البرهان، كل مسألة ينبغي أن يطلب لها البرهان. وأما الجاهلية فهي مشتقة من الجاهل، وهذا الوصف مأخوذ من الجهل، يعني مسائل الجاهلية المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية. لما وصفوا بالجهل ستعلم، لكن قبل هذا تجيب: هل كان المشركون لما أشركوا كانوا على علم أم كانوا على جهل؟ كانوا على علم، لكن الله عز وجل يذكرهم في 4 مواطن في كتابه أنهم جاهلون. لما وصفوا للجهل؟ لأن الجهل عند أهل العلم 3 أنواع. أما الأول فهو خلو النفس من العلم. إذا خلت النفس من العلم يقال هذا جاهل، وهذا عند أهل العلم يسمى بالجهل البسيط. بالجهل الإيه؟ البسيط. إذن ما هو الجهل البسيط؟ خلو النفس من العلم. وهناك شيء آخر اسمه الجهل المركب، وهو اعتقاد خلاف الحق. هو إيه؟ هو اعتقاد خلاف الحق. هذا جهل، جهل إيه؟ جهل مركب، لأنه ليس فقط غاب عنه العلم الصحيح، إنما اعتقد علما يضاد هذا العلم الصحيح. أما الثالث وهذا عرفه صاحب المفردات أو زاده على هذا الجهل، وهو فعل أن يفعل المرء خلاف ما واجبه ألا يفعل، أو يفعل على خلافه. أن تفعل شيئا ينبغي عليك أن تفعله على خلاف ما فعلت، على خلاف ما فعلت. ولذلك أن تصيب قوما بجهالة، سماها جهالة لما؟ ها؟ أن يطأوا بأقدامهم من لا يستحق الوطأ، أو أن يغزوا من لا يستحق الغزو. إذن الجهالة معناها إيه في الصنف الثالث؟ هو أن تفعل ما لا ينبغي عليك أن تفعله، ما لا ينبغي عليك أن، سواء اعتقدت هذا اعتقادا صحيحا أو اعتقدته اعتقادا فاسدا. هذه ثلاث أنواع من الجهل. هذه المسائل وما كان عليه أهل الجاهلية أي نوع فيها؟ ها؟ الثاني والثالث، الثاني والثالث. فلم تكن أنفسهم خلت من العلم، إنما كانوا يعتقدون خلاف ما، ها؟ كانوا يعتقدون خلاف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث أيضا فكانوا يفعلون ما لا ينبغي عليهم أن يفعلوا. الله عز وجل قال لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وللنساء عموما: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا مهم لما سيأتي بيانه. الجاهلية الأولى متى كانت؟ وهل هناك جاهلية أخرى؟ ومتى كانت؟ ما هي الجاهلية؟ الجاهلية الأولى لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابن عباس في ذلك، فأجابه ابن عباس وقال له: وهل كانت هناك جاهلية أولى إلا كانت لها آخرة؟ الله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني يحذر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الطبري رحمة الله عليه في تفسيره ذكر أقوالا كثيرة، فقال من أهل العلم من قال بأن الجاهلية الأولى هي ما كانت قبل البعثة، من بعد عيسى بن مريم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال هي من بدء آدم عليه السلام إلى نوح، ومنهم من قال خلاف ذلك. الصحيح أن الجاهلية الأولى هي التي كانت قبل البعثة، سواء كانت من زمن آدم عليه السلام أو في زمن نوح أو خلاف ذلك. لكن أين هي الجاهلية الثانية أو الأخرى؟ إذا أردت أن تعرف زمن الجاهلية فله مبتدأ وله انتهاء. أما المبتدأ فهو قبل البعثة، سمه ما شئت، بعد زمن عيسى، بعد زمن إبراهيم، بدءا من آدم عليه السلام بعدما انحرف الناس، وفي زمن نوح عليه السلام، سمه ما شئت. لكن انتهاؤها البعثة. فالجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والجاهلية نوعان: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. أما الجاهلية المطلقة فهي ما كان عليه أهل الجاهلية، وهذا يسمى بجاهلية الزمان. وأما جاهلية المكان فهي بلاد الكفر. فيصح لك كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن تقول بلاد المشركين بلاد جاهلية بلاد، وفي هذا نزاع بين أهل العلم، وفي هذا نزاع بين أهل العلم، لكن الصواب أن تقول هذا. فليس هذا يعني أن تنسب الجاهلية للمكان، ليس فيه أنك جعلت الجاهلية المطلقة. كما قلنا الجاهلية المطلقة قسمان، جاهلية زمان وجاهلية، أما جاهلية الزمان فهي لا ينبغي أن تذكر أبدا إلا قبل البعثة. ولذلك من الخطأ الفادح أن يأتي بعض الناس وينسبون القرون هذه بالجاهلية. لما؟ لأن جاهلية الزمان انقضت بدءا من البعثة، منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه الجاهلية لن تكون ثانية إلا على قول من يقول هذا صحيح أنها إذا انقطعت الرسالة قبل قيام الساعة، وهي لا تقوم الساعة إلا على شراط الخلق، هنا تكون جاهلية أيضا ثانية. لكن جاهلية الزمان المطلقة لا يصح أن تنسب إلا قبل البعثة، أما بعد البعثة فقد انقضت بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: والجاهلية إما أن تكون جاهلية وصف أو جاهلية لذي وصف، إما أن تكون جاهلية وصف أو أن تكون جاهلية ذي وصف. يعني جاهلية الوصف تقول هذه بلاد جاهلية، هذا الزمن زمن جاهلي في قبل البعثة، أما جاهلية الوصف فمن الممكن أن يكون المرء متصفا بصفات أهل الجاهلية. ولذلك لما عير أبو ذر رضي الله عنه بعض الصحابة بأمه قال صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ فيك إيه؟ السؤال، هذه الجاهلية المراد بها جاهلية الإسلام ولا جاهلية الكفر؟ السؤال، إنك امرؤ فيك جاهلية، المراد فيك جاهلية في الإسلام ولا فيك جاهلية كما كان عليه أهل الجاهلية في الكفر؟ كما كان عليه أهل الجاهلية. إنك امرؤ فيك يعني فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية. إذن الجاهلية عندنا قسمان، جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة. أما الجاهلية المطلقة فهي جاهلية الزمان وهي قبل البعثة، والمكان وهي بلاد الكفر، ولا يصح أن يقال على بلاد الإسلام أبدا إنها جاهلية. وأما الجاهلية المقيدة وهي جاهلية الإيه؟ الوصف. ولذلك بوب البخاري رحمة الله عليه في صحيحه باب خصال الجاهلية، ثم ذكر أحاديث عدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان من أمر الجاهلية يعني هما بهما كفر، الفخر في الأنساب والنياحة، وذكر أحاديث كثيرة. فالله عز وجل لما ذكر في كتابه الجاهلية، هل أراد بها الجاهلية المقيدة ولا الجاهلية المطلقة؟ أربعة مواضع ذكر الله عز وجل فيها الإيه؟ الجاهلية. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى والثانية، إن الإيه؟ أن تصيب قوما بجهالة، حمية الجاهلية الرابعة، أفحكم الجاهلية. هذه الأربعة مواضع، أن تصيب قوما بجهالة، أفحكم الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الرابعة، حمية الجاهلية. هذه الأربعة كلام المصنفين، كلام المفسرين في هذه الآيات أنها الجاهلية الأولى المطلقة، الجاهلية الإيه؟ المطلقة. وفي نزاع بين أهل العلم هل كل بحسبه، ولا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأربعة، والسياق يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما عنا بالجاهلية ما كان عليه أهل الجاهلية الأول. نعم، سنتكلم الآن. سنتكلم. منين مش فاهم؟ طب حاضر حاضر. السؤال: أهل الجاهلية من هم؟ الذين عاشوا قبل البعث، الذين عاشوا قبل البعث، سواء كان من بعد عيسى بن مريم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أو بدءا من نوح عليه السلام إلى محمد، يعني في الفترات التي اندرست فيها معالم النبوة. هذه الأزمنة يقال فيها أزمنة جاهلية. أزمنة إيه؟ ما هي الأزمنة الجاهلية؟ هي الأزمنة التي اندرس فيها إيه؟ معالم النبوة، اندرس فيها معالم النبوة. طيب، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس إيه؟ وشي الثوب. يعني يأتي عليه زمن لا ترى فيه شيء، يبلى، وهذا إذا كان لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أهل الجاهلية الأول الذين قبل البعثة، هل كان فيهم وحي ولا ما كان فيهم وحي؟ يعني بعد عيسى بن مريم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى البعثة، هذه الفترة هل يصح أن يقال فيها بأن أهلها أهل فترة؟ وما المراد بأهل الفترة؟ أهل الفترة هم الذين ما بلغتهم دعوة نبي، هذا تعريف أهل الفترة. التعريف الصحيح لأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي، فكل من لم تبلغه دعوة نبي يقال إنه من أهل الفترة. طيب، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكن هناك من آمن بإبراهيم عليه السلام وبموسى عليه السلام وبعيسى عليه السلام؟ نعم، لكن كانوا أفرادا قلائل، ولذلك كان ورقة بن نوفل ماذا؟ رجلا تنصر في الجاهلية. يعني ايه تنصر؟ لحقه دين عيسى بن مريم عليه السلام الصحيح الذي لم يبدل. لكن هذا كان من النوادر أم كان مشاعا؟ من النوادر. السؤال الآن: بلاد الكفر، هل يصح أن تقول على أمريكا مثلا بأنها أرض جاهلية ولا لا؟ يصح ولا ما يصح؟ ليه؟ في فرق ما بين، احنا قلنا الجهل أنواع، إما أن يكون جهلا بسيطا وهو خلو النفس من العلم ما بلغهم علم، أما الجهل المركب فهو اعتقاد غير الحق الذي جاء به الأنبياء. الآن لو قلنا الوصف الذي على بلاد الكفر اليوم، هل عندهم خلو نفس من العلم ولا عندهم علم بضد ما جاءتهم به الأنبياء؟ يبقى جهل ولا مش جهل؟ جهل. فهل يصح أن تقول إنها أرض جاهلية ولا ما يصح؟ أرض جاهلية، مع ما فيها من أقليات مسلمة، مع ما فيها من إيه؟ من أقليات. لكن الأقليات المسلمة حكم النادر ولا حكم العموم؟ حكم إيه؟ ولذلك أهل العلم لما يتكلمون مثلا في الأرض، هل هي أرض مسلمة ولا أرض كفر؟ فأهل السنة يخالفون أهل البدع في هذا، فأهل البدع ينظرون إلى الأنظمة وأهل السنة ينظرون إلى الناس. فترى أهل البدع يصفون البلاد التي لا يحكم فيها بشرع الله عز وجل والناس فيها مسلمون، يقولون هي أرض جاهلية، كما أسمعتكم سلفا كلام سيد قطب، هو يصف مصر وغيرها من البلدان بأنها أرض جاهلية. نظرته للأرض الجاهلية معتبرة بالناس ولا بالأنظمة؟ هو يعتبر بالأنظمة، لكن أهل السنة يعتبرون بماذا؟ لأن الأرض لا تذم ابتداء ولا تمدح، إنما يذم من عليها، يذم من عليها. ولذلك إذا كان الناس مسلمين فهي أرض مسلمة، وإن كان الناس كافرين فهي أرض كفر، فهمت؟ طيب. ولذلك لا يقال في من مات قبل البعثة بأنه من أهل الفترة، لأن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة النبي، وهؤلاء بلغتهم دعوة الأنبياء، دعوة إبراهيم عليه السلام بلغتهم، كانت دعوة إبراهيم هي المشاعة، كانت دعوة إبراهيم. ولذلك كان اليهود والنصارى يقولون إبراهيم كان يهوديا، إبراهيم كان نصرانيا، فرد الله عز وجل عليهم ذلك، فكانوا ينتسبون إلى نبي وهو إبراهيم عليه السلام، فكانت دعوة إبراهيم عليه السلام هي الباقية، ودعوة عيسى بن مريم ودعوة موسى عليه السلام كانت موجودة، لكن كانت في قلة من الناس. قال رحمة الله عليه: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفته. كما قلت لم يذكر فاتحة كتاب، وهذه كما قلت هي عادة المصنف رحمة الله عليه، كما قلت ليست من عادته أن يذكر مقدمات، لأن الغرض ماذا؟ المناصحة، المناصحة، أن يدخل من يقرأ الكتاب في صلب الكلام مباشرة، فما كان يذكر مقدمات ربما أصاب القارئ، أو ربما أصاب الملل القارئ. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفته. أول شيء في هذه الكلمات هي أن هذه المسائل مبنية على أصل عظيم، وهو أصل المخالفة، هو إيه؟ المخالفة، وهذا أصل عظيم جدا، وعليه انبنى الأصل الذي عند أهل السنة، أصل الولاء والبراء، أصل الولاء والبراء. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان المشركون يعتقدون معتقدات، فأتى فخالفهم في معتقداتهم الباطلة، فصار دين الإسلام مبنيا على مخالفة دين المشركين، مخالفة دين المشركين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صنف كتابا صار مرجعا لهذا الباب، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حتى ذكر الألوسي رحمة الله عليه في شرحه لهذه المسائل كأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب استل مسائله هذه من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لأن كتاب ابن تيمية رحمة الله عليه هو مرجع لأهل السنة في مسألة مخالفة أصحاب، وكتاب مهم جدا جدا جدا، يؤصل فيه ما هي المخالفة المعتبرة. فالمشركون عندهم عادات وعندهم معتقدات، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فخالف المعتقدات وخالف العادات التي تقدح في شيء من الإسلام. ولذلك مهم لطالب العلم أن يطالع هذا الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، خالفوا، هذا كلام عام، فالأصل أن كل شيء هو من دين المشركين أو كان عليه المشركون من عاداتهم أو معتقداتهم وجب على المسلمين أن يخالفوه، حتى قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسنه الألباني رحمة الله عليه: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، الذين يذهبون إلى بلاد المشركين، إن كان ذهابهم إلى بلاد المشركين لضرورة لا بأس، كما ذهب المهاجرون الأول إلى أرض الحبشة وكانت أرض كفر، فإن كان الذهاب لضرورة لا بأس، وأما إن كان الذهاب لهذا التنزه والسياحة فهذا لا يحل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ولذلك في الحديث الصحيح أيضا الذي أخرجه أبو داود وغيره: المسلمان لا يتراءى نارهما، لا يتراءى نارهما. ما معنى لا يتراءى نارهما؟ كان المرء إذا أراد أن يعلم أمره يعني مكانه يوقد الإيه؟ النار. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي أن تكون المباعدة بين المسلمين والمشركين إلى ألا يتراءى نارهما. ولذلك لا ينبغي أبدا المقاربة مع المشركين، لا ينبغي إلا من باب كما قلت الضرورة، أو من باب الدعوة، أو من باب الإيه؟ الدعوة. لأن المخالطة إن كانت للدعوة فهذا لا بأس، لكن أن يخالط المرء المشركين لتصير المودة بينهما هذا ما يجوز، وأين الولاء والبراء؟ ولذلك من الحكمة التي استلها أهل العلم في قول الله عز وجل لما قال أهل القرية التي قال موسى عليه السلام لهم ادخلوا هذه القرية، قالوا إنا لن ندخلها، فالله عز وجل كتب عليهم التيه 40 سنة. يقول أهل العلم: والحكمة من ذلك أن تخلو الأرض من مثلهم، ليخرج في الأرض فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، لأن هذه الألفة وتلك المودة التي تكون بين المسلمين والمشركين هذه تورث شيئا من الذل للمسلمين. ولذلك أحيانا بعض المسلمين يستحي أن يظهر شعيرة من شعائر الإسلام إن كان بجواره غير المسلمين، فكيف بمن يحتضنهم أو يصافهم؟ وهذا عجيب. إن كانت المخالفة وصلت إلى حد لا يتراءى نارهما فإنه لا يجوز أبدا أن تصير المخالفة. نعم لهم علينا واجب نؤديه إليهم من حسن الجوار ونحو ذلك، لكن المحبة والمودة وما يؤدي إلى ذلك فهذا لا يجوز. ولذلك كنت تعجب من هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى التوحيد وإلى الولاء والبراء ويصنفون فيه المصنفات، ثم يستضيفون رجلا نصرانيا على منصتهم فيصرح في وسط الجميع باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، ومع ذلك هم صامتون ما أنكروا عليه. هذا إنما هو قدح في الولاء والبراء. إذن هذه المسائل مبنية على مخالفة المشركين. طيب، الإمام رحمة الله عليه سمى صنفين. الصنف الأول قال الكتابيين، والثاني الأميين. من هم الكتابيون؟ الكتابيون هم اليهود والنصارى، والكتابيون هم من أوتوا كتابا حتى ولو بده، حتى ولو بده. نعم، النصارى اليوم أهل كتاب. نعم، النصارى اليوم أهل كتاب، لأن بعض الناس يقول، أنا قلت ولو يعني حتى ولو بدل لمثل هذا، لأن بعض الناس يظن أنه لما حرفت اليهود والنصارى إنجيلهم وتوراتهم خرجوا من كونهم أهل كتاب. الجواب لا، لأن اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرفوا وبدلوا، ومع ذلك سماهم أهل الكتاب. إذن أهل الكتاب من هم؟ الذين أرسل إليهم أو أنزل لهم كتاب. طيب، المجوس أهل كتاب ولا ليسوا بأهل كتاب؟ خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنهم ليسوا من أهل الكتاب. والدليل على ذلك أنه لما تنازع الصحابة في الجزية، تنازع الصحابة في الجزية هل عليهم جزية؟ إن الجزية إنما تكون على أهل الكتاب، فقال بعض الصحابة حديثا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه: سنوا لهم بسنة أهل الكتاب، سنوا لهم بسنة أهل الكتاب. إذن لم يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أهل كتاب، إنما ألحقهم بأهل الكتاب في مسألة الجزية، لكن هم في الأصل ليسوا من أهل الكتاب. إذن أهل الكتاب هم الذين أرسل إليهم النبي وأنزل له أو بعث له النبي معه كتاب، سواء كان هذا الكتاب ما زال صحيحا أو بدل هذا الكتاب، لأنه بعد القرآن قد نسخت الكتب، حتى ولو كانت صحيحة لم تبدل، حتى ولو كانت صحيحة لم تبدل. ولذلك نصارى اليوم أهل الكتاب، يهود اليوم أهل الكتاب، والأحكام التي صحت في الصدر الأول في زمن الصحابة أيضا تصح لهم أيضا. أما الأميون فهم الذين لا يعرفون القراءة والكتاب، وهم مشركوا العرب، وهم إيه؟ مشركوا العرب. فمشركوا العرب كانوا أميين، كانوا إيه؟ طيب، هنا شيء، لما ذكر الشيخ رحمة الله عليه الكتابيين والأميين علمنا أن ثم فرقا بينهما، لكن الأصل في الأميين من لا يجيدون القراءة والكتابة، من لا يجيدون. طيب، أمتنا أمة أمية، ومعنى كتاب، أليس كذلك؟ أمتنا أمة كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إن أمة أمية. لما أمة أمية؟ ها؟ ما يجيدون القراءة والإيه؟ الأصل في هذه الأمة كذلك، الأصل في هذه الأمة أنها أمة حافظة وليست أمة تقرأ وإيه؟ وتكتب، يعني هذا الأصل فيه لانتفاء الشبهة، إنما يعلمه بشر هذا لهذا الغرض. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذين يتبعون النبي الأمي، هذا مدح، مع أن الأصل في الجهل أو في عدم القراءة والكتابة الذم، لكن لما كان في هذا السياق كان مدحا لما لرد الشبهة التي قال المشركون عنها إنما يعلمه بشر، يعني هذا ما يعلمه بشر. ليه؟ فقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم بين المشركين وهم يعلمون أنه ما كان يقرأ ولا يكتب، لكن هذا الوصف زاد عليه هؤلاء يعني المشركون أنهم لم يؤتوا كتابا، لم يؤتوا إيه؟ إذن عندنا الكتابيون هم اليهود والنصارى من أوتوا كتابا حتى ولو بدل، والأميين من هم مشركوا العرب. كم بقى؟ قال: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الكتاب أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. هذا البيت ليس بيتا واحدا، هذا البيت كما هو موجود في النسخ ليس بيتا واحدا، إنما الأول للمنبجي نصر الدين المنبجي، والثاني للمتنبي، الأول للمنبجي والثاني للمتنبي، وهذا يعني عجز بيت، الأول مفرده للمنبجي والثاني للمتنبي، وليس هو بيتا واحدا كما يفعلون هنا. يقول هنا: مما لا غنى للمسلم عن معرفته، كما قلت لكم لا ينبغي لمسلم أبدا يصح اعتقاده أن يجهل ما كان عليه أهل الجاهلية. ولذلك كما قلت الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلم الناس بكلمة التوحيد، لما؟ لأنهم كانوا أعلم الناس بشبهات الجاهليين، بالمسائل التي كان أهل الجاهلية يحتجون بها على المسلمين. قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخطر ما في هذه المسائل أنهم هو يخاطب من هنا؟ يحذر من ستصل إليه تلك المسائل، يحذر من ستصل إليه تلك المسائل. قال: فأهم ما فيه يعني أهم ما في هذه المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، أهل الجاهلية، وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا منشأ ضلال المشركين الأوائل، منشأ ضلال المشركين الأوائل أنهم كانوا لا يعتقدون بذلك، هذا الأصل. لكن ليس كل ضلال المشركين كذلك، وأنا سيأتي بيان هذا. قال: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الشيخ رحمة الله عليه يذكر أن أخطر ما في هذه المسائل أنهم ما كانوا يعتقدون صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان أهل الجاهلية سواء؟ فهل كل المشركين الذين كفروا بالله عز وجل ورسوله كانوا لا يعتقدون صدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فكانوا أصنافا كما هو حال الناس اليوم. فمنهم من كانوا يعتقدون أنه كذاب، منهم من كان يعتقد هذا، ومنهم من يعتقد صدق النبوة لكن رده الكبر، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومنهم من خلت نفسه من العلم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من خلت نفسه من العلم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين كانوا يصدونهم قريش: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني كانوا يمنعونهم من سماع الرسالة، فماتوا ولم يسمعوا الرسالة. هؤلاء أيضا كفار. فالناس، فالمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا على درجة، ما كانوا على درجة واحدة. نعم، كما قلت، هذا صنف موجود في المشركين. المشركون أصناف، منهم من كان يعتقد صدق النبي فيجحد، ومنهم من يكذبه، ومنهم خلاص. وأما الآيات التي فيها أنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون، هذه طائفة وكانوا الأكثر في المشركين. لكن ما كان المشركون جميعا على ضرب واحد وعلى ملة سواء. قال: فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. وهذا سيأتي في المسائل التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. سترى أنهم كانوا يستحسنون الكفرة، وكانوا يستحسنون الفواحش، فكان الشيطان يلبس عليهم شيئا من هذه الفواحش فيجعلونها دينا يستحسنونها، يعني أن يتعبدوا لله عز وجل بها، كما سترى أنهم كانوا يتعبدون بكشف العورات. سيأتي في المسائل أنهم كانوا يتعبدون بماذا؟ بكشف العورات، وكانوا يطوفون بالبيت عرايا ويقولون: لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيه إلا الأحماس، وهم سادة قريش. فهؤلاء كانوا يطوفون بالبيت بثيابهم، لأن كانت لهم ميزة عن بقية قريش. هذا سيأتي في المسائل. لكن الشاهد أنك ترى أهل الجاهلية من يستحسن الكفر الذي هو عليه. يقول: فهذا إذا انضاف إلى أن القلب ما يصدق هذا النبي الذي أتى ودعاهم إلى التوحيد، إذا استحسن هذا تمت له الخسارة. لما؟ الأول، لو أن المرأة كان معتقدا تكذيب هذا الرجل لكنه لم يستحسن ما هو عليه، ربما إذا بلغته الحجة ردت معتقده. لكن إذا انضاف إليه استحسان ما هو عليه فقد تحمل من الأدلة التي أدت إلى استحسان الكفر الذي هو عليه. فهذا إذا جاءته الأدلة يردها بالأدلة التي عنده، يعني بالشبهات التي عنده. ولذلك من أشد ما في هذه المسائل جرما وخطأ أنهم كانوا لا يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يكذبونه يعني في الجملة، وهذه كانت طائفة منهم، والثاني أنهم كانوا يستحسنون ما عليه آباؤهم وما كانوا هم عليه من الكفر. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله عز وجل، نكمل المرة القادمة.